الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل آداب الركوب والسفر: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه يحب الخروج يوم الخميس في أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، رواه البخاري. وعن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رضي الله عنه رجلا تاجرا، وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذه الآداب المتعلقة بالسفر من المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تفضيل السفر في يوم الخميس، ولهذا جاء في حديث كعب رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا يفيد أن الغالب في سفره عليه الصلاة والسلام يختار يوم الخميس. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام اختيار البكور الذي هو أول النهار في سفره، كان ذلك من هديه. وإذا أرسل جيشا أو سرية أرسلهم في أول النهار، وذلك لأن أول النهار فيه بركة، وهو عليه الصلاة والسلام قد دعا لأمته بالبركة في أول النهار، كما في حديث صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، دعا لها بالبركة في البكور. وهذا فيه أن أول النهار وقت مبارك فيها قسم الأرزاق، وفيها حلول الخيرات، وفيه تيسر الأمور، لأن الله عز وجل جعل في ذلك الوقت بركة. ولهذا كان السلف يعرف عنهم في أسفارهم إذا سروا بالليل عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة الذي هو سير الليل. إذا جاء الفجر وهم بحاجة للنوم ما ينامون بعد الفجر حتى يأتي الإشراق، حرصا على البركة التي في أول النهار، في الغداة، في البكور، في أول النهار. ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا للأمة بالبركة في بكورها. وهذا عام في كل أمور الإنسان، إذا مثلا خرج في سفره في أول النهار فهذا فيه بركة. في ماذا؟ في السفر نفسه، بركة في السفر نفسه إذا بدأ في أول النهار. وإذا كان تجارة أرسلها في أول النهار أيضا هذا في بركة. ولهذا الصحابي نفسه راوي الحديث صخر رضي الله عنه كان تاجرا اشتغل بالتجارة، فكان يعجبه عملا بهذا الحديث أن يرسل تجارته في البكور في أول النهار، كان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار. قال فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة النافلة على راحلته وإن لم يكن على القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. متفق عليه. نعم، يعني هذا أيضا كان من هديه في السفر صلى الله عليه وسلم أن يصلي النافلة على الراحلة ولو كانت على غير القبلة، ولو كانت على غير القبلة، اشتراط القبلة مستثنى في مثل هذه الحالة التي هي صلاة النافلة على الدابة، صلاة النافلة على الدابة. والمراد بالنافلة يعني النافلة المطلقة، وأما الراتبة فما كان يصلي منها في سفره إلا سنة الفجر صلى الله عليه وسلم، ما كان يتركها في سفر ولا حضر. فالنافلة تصلى على الراحلة. وكذلك الفريضة إذا تعذر، فريضة إذا تعذر صلاتها على الأرض مستقبلا القبلة، وإن لم يصلي على الراحلة فات الوقت وخرج، يصليها على راحلته. وهذا يعني لابد من التنبيه عليه، لأن بعض البلدان لما يسافر في الباص بعضهم يركب الباص قبل الظهر، يتحرك الباص قبل دخول وقت الظهر ولا يصل إلى بلدته إلا بعد المغرب، يعني وقت الظهر والعصر يكون في الباص وليس فيه مكان للوقوف وليس فيه مكان يتهيأ أن يستقبل القبلة. ولو طلبوا من قائد الباص أن يقف ما يقف إلا عند الوصول. ففي مثل هذه الحالة لا يحل له أن يؤخر صلاته إلى ماذا؟ إلى أن يصل، أن يخرج الوقت، فيتق الله ما استطاع يصليها على الحالة التي يستطيع. ولهذا ينبغي عليه إذا كان يركب الباص قبل الظهر يركب على طهارة، وإذا دخل الوقت يجمع الظهر والعصر وهو جالس على كرسية حتى وإن لم يكن على القبلة. أحيانا يكون القبلة في اتجاه السير، وأحيانا تكون القبلة خلفه، فإذا لم يجد سبيلا إلا هذا يفعل يصليها. ولا يحل له أن يؤخر الظهر والعصر ويجمعها مع المغرب، هذا لا يوجد في الشرع نهائيا، جمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء هذا ما يوجد. ولا يحل للمرء على أي حالة كان أن يجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء. الجمع جاء بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما أن تجمع الظهر والعصر مع المغرب والعشاء هذا لا يوجد. ويصليها على الحال التي تتيسر له، على الحال التي تتيسر له، مثل ما ذكرنا. أيضا مثله الطائرة يعني يمر عليه فيها أوقات، يعني من المؤسف، وهذه ظاهرة يعني يجب التنبيه عليها، كثير من الركاب يقول نجمع إذا وصلنا، فيجمع ماذا؟ يعني تجد مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها يصليها إذا وصل، وهذا لا يجوز، ما يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. إذا دخل وقت المغرب خرج وقت الظهر والعصر، جمع في جمعهما تقديما أو تأخيرا. فالحاصل أن هذه مسألة ينتبه لها ويتق الله ما استطاع. المهم أن يؤدي الصلاة، إن كان يستطيع قائما صلى قائما. الآن بعض الطائرات فيها مصليات، يستطيع قائما يصلي ويستقبل القبلة وفي الطائرة، وفي بعضها ما يتيسر ذلك، فليس أمامه إلا أن يصلي في مقعده، يصلي ولا يؤخر صلاة عن وقتها. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا رأى قرية يريد دخولها سأل الله خيرها وتعوذ من شرها. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. رواه النسائي. أيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام في أسفاره إذا رأى قرية يريد دخولها. هناك فرق بين القرية التي يمر مرورا ولا يريد دخولها، والقرية التي له فيها حاجة يريد دخولها لحاجة فيها. فإذا رأى قرية يريد دخولها يعني له فيها حاجة يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فيتوسل إلى الله بربوبيته للسماوات وما أضلل، وبربوبيته سبحانه وتعالى للأراضين وما أقلل، أقلل حمل على ظهورهم، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل. فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه المخلوقات، بربوبيته لهذه المخلوقات. وبهذا التوسل يستحضر عظمة الله وربوبيته وكمال تدبيره لهذه المخلوقات، وأن جميع نواصي الخلق بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. فيتوسل إلى الله في هذا المطلوب، المطلوب هو سؤال الله خير القرية وخير أهلها، والتعوذ بالله من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وبإذن الله عز وجل أن من دخل قرية له فيها حاجة وجاء بهذا الدعاء وهو على يقين بفضل الله ومنه، يدعو الله وهو موقن بالإجابة، يحصل في دخوله القرية خيرا ويسلم من الشر، يحصل خيرا ويسلم من الشر، يحصل خير القرية وخير أهلها وخير أهلها، ويسلم من شر القرية وشر أهلها. نعم. ويستحب الاجتماع عند النزول. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا، قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبو داود. والمراد بحيث لا يضيق بعضهم على بعض. أيضا من المستحبات في السفر عند النزول إذا نزلوا في مكان لمبيت أو نحوه ألا يتفرق. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن تفرقهم من الشيطان، والإسلام فيه الترغيب في الاجتماع، والاجتماع يوجب الألفة والمحبة ومزيد الرابطة بين المؤمنين. والصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا نزلوا منزلا لمبيت أو نحو تفرقوا في الشعاب والأودية، يعني من يريد أن ينام بعضهم يذهب هنا وبعضهم يذهب هناك ويتفرقون كلهم في جهة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، إنما ذلكم من الشيطان. فحثهم عليه الصلاة والسلام على الاجتماع وأن ينضم بعضهم إلى بعض. قال رضي الله عنه: فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. وهذا فيه ماذا؟ سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لهدي النبي وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. قال انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لكفهم، يعني من تقاربهم وقوة استجابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ألا يكون المبيت في السفر قريبا من الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. والتعريس النزول في الليل للنوم والراحة. قال النووي رحمه الله: وهذا أدب من آداب السير والنزول، أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطريق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه، وما تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرس الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في المبيت في السفر، في المبيت في السفر ألا ينام في الطريق، ألا ينام في الطريق، وإنما يتنحى ويبتعد عن الطريق، كما في هذا الحديث عن أبي هريرة قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم يعني بتم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الهوام مثل العقارب والحيات ونحوها، مأوى الهوام بالليل. الطريق المسلوكة الناس يعني يبقى لهم فيها أثر من بقية الطعام أو خبز أو عظم أو شيء من الروث، روث البهيمة، وهذه الأشياء كلها تبحث عنها هذه الهوام والحشرات، كذلك السباع قد تأتي هذه الأماكن تبحث. صار المبيت في الطريق يسبب ماذا؟ يسبب خطرا، خطرا على من يبيت فيه من هذه الهوام. وأيضا قد تأتي إبل سائرة في الليل وما ينتبهون لكن إذا تنحوا تعدوا عن الطريق سلموا من هذه الأشياء كلها، سلموا من هذه الأشياء كلها. فكان من هديه ويحث على ذلك اجتناب الطريق في المبيت والنزول، لا يكون في الطريق، اجتنب الطريق. قال: فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. أول الحديث يتعلق بالرفق بالدابة، تعلق بالرفق بالدابة. قال: إذا سافرتم في الخصب، يعني الأرض فيها المرعى وفيها العشب، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، يعني لا تسرعوا في السير، تمهلوا وتلقط الإبل من المرعى شيئا وهي سائرة تأكله، فلا يعجل في سيره. قال: وإذا سافرتم في السنة، يعني الجد، فبادروا بها نقيها، يعني نشاطها وقوتها، بادروا بها في السير. لكن إذا كان الأرض فيها ربيع وهي ترى ومرعى جيد لا تستعجلوا بها، اتركوها تمهلوا تأخذ شيئا من حاجتها من الربيع، وهذا من الرفق بالحيوان، من الرفق بالحيوان. نعم. وينبغي للمسافر أن يحتاط للقيام لصلاة الفجر، ولا سيما إن نام متأخرا ومجهدا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه: أنا. فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فأدوها ثم توضأوا فأذن بلال فصلوا الركعتين ثم صلوا الفجر. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال رضي الله عنه: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال رضي الله عنه إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: وأقم الصلاة لذكري. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. وفي زماننا تيسرت وسائل دقيقة للتنبيه، فيجب على المسلم ضبط الوقت ليؤدي الصلاة في وقتها كما أمره الله. أيضا هذا من الأمور المتعلقة بالسفر الاحتياط للصلاة، الاحتياط في الصلاة لأمر الصلاة وأن تؤدى في الوقت، وهذا يعني مسلك عظيم يتعلمه المسلم من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة تؤدى في أوقاتها كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى في السفر رخص للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومع ذلك كل شيء في وقته، ما يصلي الفجر إذا طلعت الشمس، ولا يصلي العصر إذا غربت الشمس، هذا تضيع وتفريط، وفيه الوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في قول جماعة من المفسرين في معنى الآية: الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فهذه مسألة مهمة جدا ينتبه لها المسافر، الصلاة في وقتها. ولاحظ الآن في هذا الحديث، حديث جبير وكذلك حديث أبي هريرة، لما أرادوا أن يناموا وكانوا تأخروا في النوم بسبب السير في الليل، قال عليه الصلاة والسلام: من يكلأ لنا الليل، يراقب لنا الليل، من يكلأ لنا الليل يراقب لنا حتى يكون الأذان متى؟ عن طلوع الفجر في وقته، من يكلأ لنا الليل؟ فقال بلال: أنا. وناموا أجمعين، وبلال استقبل الشمس ينظر إلى جهة طلوع الفجر، واستند على راحلته فغلبته عيناه ونام، غلبته عيناه رضي الله عنه فنام. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، حتى جاءهم حر الشمس، أيقظهم حر الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال، يعني يا بلال، أي بلال، فقال بلال: لا، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال عليه الصلاة والسلام: اقتادوا، يعني اقتادوا الإبل، ما أراد أن يصلي في المكان الذي غلبوا فيه على الصلاة بهذه النومة، مع أنه ماذا فعل؟ احتاط. وهذا فيه أن الإنسان إذا حصل فعل احتياط اللازم وغلب لا شيء عليه، يصليها، من نام عن صلاة أو نسي صلاها متى ذكرها. هل هذا يعني هل هذا ينطبق على حال شخص، وهذا يحصل والعياذ بالله، يضع الساعة، ساعة المنبه على 7 صباحا بعد طلوع الشمس، ثم يقوم ويصلي ويذهب إلى عمله؟ هذا داخل في الوعيد، فويل للمصلين، مصلين لكن لهم وعيد. لماذا؟ قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهو يصلي وله وعيد. قال: فويل للمصلين، وعيد له وهو مصلي. لماذا؟ لأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخر الصلاة عن وقتها. فإذا كان يحتاط وغلب لا حرج عليه، يصليها متى قام، من نام عن صلاة أو نسيها يصليها متى ذكرها. لكن من يفرط ولا يبالي ويأتي في السفر وينام ولا يعمل أي احتياط، هذا في مصيبة عظيمة. فإذا نتعلم نحن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ضبط الوقت، ضبط الوقت وأداء الصلاة في وقتها. انظر إلى هذا الأمر العجيب الآتي في حديث أبي قتادة وفي صحيح مسلم. أبو قتادة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل، عرس يعني نام بليل، اضطجع على يمينه، يعني النوم المعتاد، ينام على يمينه لأنه نام في وقت ماذا؟ مبكر، فسيأخذ حظه من النوم. لكن قال: وإذا عرس قبيل الصبح، كانوا في الليل يمشون وقبيل الصبح احتاجوا إلى النوم فأراد أن ينام، كيف ينام؟ هذه عجيبة سبحان الله، يعني إذا عرس بليل نام من أول الليل في وقت مبكر يضطجع في السفر، يضطجع على يمين النوم المعتاد، لكن إذا نام احتاج النوم قبل الصبح مثل باقي على الفجر ساعة أو ساعة ونصف أو في هذا الحدود، وهو في كل الليل في سفر. قال: وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، انظروا إلي، نصب ذراعه هكذا، يعني هذا نصب الذراع، نصب ذراعه وضع رأسه على كفه، ينام بهذه الطريقة عليه الصلاة، يعني على جنبه لكن يقيم ذراعه ويضع رأسه على كفه. الذي ينام على هذه الصفة هل يستغرق في النوم؟ هل ينام النوم العميق؟ لا، يكون نومه ليس ذاك النوم. كل هذا ماذا؟ رعاية لصلاة الفجر، وألا يفوت الوقت، وألا يفوت الوقت. ومشكلة الناس الآن مع الصلاة حتى في غير مسألة السفر والجهد، تهاون عظيم في الصلاة، وخاصة الفجر، خاصة الفجر. ومرة، ولعله يتيسر لبعضكم سماعها، ألقيت خطبة جمعة تكلمت فيها عن الوسادة وخطرها على الناس العظيم، خطر الوسادة على الناس، لأن جاء في حديث في الصحيح في ذكر الذين يعذبون في قبورهم، وذكر أحوالا من المعذبين، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا يؤتى بصخرة كبيرة ويضرب بها رأسه حتى ينتلق رأسه، ثم يعود كما كان، ثم تؤخذ الصخرة ويضرب بها. هذا في القبر، هذا في القبر. قال قلت يا جبريل من هذا، من هؤلاء؟ قال الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يعني يصبح فيها ثقل. تريد ماذا؟ ينادى للصلاة وهي تريد ماذا؟ بقاءها ملتصقة بالوسادة، بقاءها ملتصقة بالوسادة. فهذا أمر خطير جدا، وهذا الآن نستفيد من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا الرعاية والعناية العظيمة بالصلاة، صلاة الفجر. يقيم ساعدة ويضع رأسه على كفه وينام على تلك الصفة، من أجل ألا يستغرق في النوم ويتمكن من الصلاة، صلاة الفجر في وقتها. الآن في زماننا، في زماننا تيسرت منبهات، منبهات دقيقة جدا، يعني حتى لو تضع بالوقت الذي تريد الاستيقاظ بالدقيقة ينبهك في نفس الدقيقة التي وضعتها. فإذا وضعت أذان الفجر ينبهك في أذان الفجر، قبل الأذان بعشر دقائق ينبهك، وإن شئت أن يكرر التنبيه عليك يكرر التنبيه، ينبهك ثم يعيد التنبيه. وإن شئت أيضا يأخذك بتدرج في التنبيه، ينبهك أولا بصوت خافت ثم يزيد الصوت ثم يزيد الصوت حتى تستيقظ. هل هناك عذر بعد هذه الوسائل؟ يعني في الزمان الأول ما عندهم هذه الأشياء ولا تفوتهم صلاة الفجر، وربما لو نظرت في حياة بعضهم، في حياة بعضهم كلها، ربما ما فاتته صلاة الفجر ولا مرة في وقتها. والآن منبهات ووسائل وأشياء، وفي الأسبوع الواحد ربما مرة أو مرتين أو ثلاث حتى تفوت صلاة الفجر في وقتها، تفوت صلاة الفجر في وقتها. مع وجود، يعني مع وجود من ولا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرس، مع وجود أخيار. مرة سألني في هذا المسجد كبير سن يقول لي أنا لا أحفظ مع الفاتحة إلا قل هو الله أحد، ويبكي يقول والله ما أحفظ غيرها إلا قل هو الله أحد. يقول وأنا أصلي من الليل كل ليلة أصلي ساعتين ما أقرأ إلا قل هو الله أحد، والله ما عندي غيرها. متألم أن ما ليلة ساعتين يصلي يقول ما عندي غيرها. فقلت له أنت في نعمة عظيمة، أنت في نعمة، أنت في خير عظيم. قلت له الآن، أقول له قلت له الآن في ناس يحفظون القرآن عندهم مشكلة مع صلاة الفجر، يحفظون القرآن عندهم مشكلة مع صلاة الفجر تفوتهم مرات، وهو حافظ القرآن وأنت ما تحفظ إلا قل الله أحد وساعتين قيام من الليل، أنت في خير عظيم وفي فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، من الله بها عليك. فهذه مسألة، يعني مسألة مهمة. أنا أذكر أحد الأخيار كان في المدينة، توفي رحمه الله، مرة واحدة فاتته صلاة الفجر، مرة واحدة فاتته صلاة الفجر، ما قام إلا بعد أن طلع فخرجت الصلاة، فتألم وحزن تأثر وخرج من بيته وقال لأهله لن أرجع لكم إلا بعد العشاء، وجاء هنا إلى هذا المسجد وجلس فيه كأنه يؤدب نفسه، ما خرج منه إلا بعد صلاة العشاء، كأنه يؤدب نفسه على هذه المرة التي فاتت. وطالب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن ينتبه لنفسه، ينبغي أن ينتبه لنفسه وأن يحافظ على الصلاة، وهناك أمور لا بد أن ننبه عليها، والدين النصيح. الآن لما يغترب طالب العلم في العلم والحفظ والدراسة ويتفوق في دراسته وينتقل من مرحلة إلى أعلى وهكذا، لما يرجع إلى بلده ينتظرون من شخص اغترب في هذا البلد المبارك للعلم والتعلم، ينتظرون منه ماذا؟ أن يكون قدوة لهم في كل باب. فأحيانا يصابون ببعض الطلاب يأتي ويفقدونه في الصلاة، ما يأتي معه ما يصلي، يفقدونه في صلاة الفجر أو في بعض الصلوات ما يصلي، وهذا يترتب عليه زهدهم في ماذا؟ في علمه الذي تعلمه. إذا جاء يعظهم أو يعلمهم بعضهم ربما يصارحه، وبعضهم يطويها في نفسه ويزهد فيما يقول، وبعضهم ربما يصالحه ويقول له علم نفسك صلي في الوقت ثم بعد ذلك تعال ذكر الناس، أو يعني بعضهم يتجرأ ويصارح بها، وبعضهم يطويها في نفسه ويسكت ولكن ما يسمع له ولا يراه أهل أن يسمع له. مرة زرت أحد العباد في مسجده وقلت له هنيئا لك ما شاء الله حيكم هذا فيه طلاب علم، قال حينا هذا؟ قلت له نعم ما شاء الله، قال حينا هذا يعيدها عليه 3 مرات، قلت له نعم، قال يا ابني اللي ما يصلي مع الجماعة في الوقت ولا يجي هكذا يقول ولا يجي فايت ركعة ركعتين كل فرض اتركنا منه، هذا ما هو طالب علم، اتركنا منه هذا ما هو طالب علم. فأصلا ثمرة العلم هذا الذي نتعلمه في الدرجة الأولى الصلاة في وقتها، هذه ثمرة، أول ثمرة، ما هناك أعظم بعد التوحيد من ماذا؟ من الصلاة، ما هناك أعظم. فإذا كان يتعلم ويتعلم ثم الصلاة التي أعظم شيء بعد التوحيد متهاون فيها، أين ثمرة العلم وأين أثر العلم عليه؟ وصار في الحقيقة إنما يكثر في طلبه العلم حجج الله عليه مدام مفرطا في الصلاة مضيعا لها. فلما نقرأ مثل هذه الأحاديث يجب أن تكون موقظة لقلوبنا، يجب أن تكون موقظة لقلوبنا صلى الله عليه وسلم، إذا عرس بليل قبيل الصبح يقيم سائدة ويضع رأسه على كفه وينام حتى ما تفوته. والآن تجدهم مثلا يسهرون الليل حتى لو كان في مساء العلم، حتى لو تقرأ قرآن إذا كان يترتب عليه ضياع الفجر ما يجوز، ما يجوز أن تسهر تقرأ قرآن في الليل، وأنت تعلم أنك لو سهر تقرأ قرآن تفوتك الفجر، لا يجوز أن تقرأ قرآن. فكيف إذا كان يسهر في الضحك واللهو واللعب ويعلم أن هذا يترتب عليه فوات الصلاة، وإذا جاء تصبح ثقيلة عليه الصلاة، تصبح ثقيلة، وإذا طول الإمام شيئا قليلا انضجر، أن أصلا هو بحاجة للنوم، يعني يغالب نفسه مغالبة في الصلاة. ويستحب السير بالليل إذا سلم الطريق من الخضر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. ودعوة المسافر مستجابة فليحرص على الاستكثار من الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. نعم، يعني هذا أيضا مما يحرص عليه في السفر الاكثار من الدعاء لنفسه ولإخوانه المسلمين، لأن دعوة المسافر مستجابة كما في هذا الحديث، وكما أيضا في الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر، هذا موجب لإجابة الدعاء. أشعث أغبر متواضع في هيئته يمد يديه إلى السماء، هذا أيضا من موجبات الإجابة، يا رب يا رب يكرر ويلح، هذه 4 أسباب لإجابة الدعاء، منها إطالة السفر قالوا مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. الشاهد أن إطالة السفر من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة، فيستغل هذا الذي هو فيه وهو سبب من أسباب إجابة الدعاء ليدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة الرفقة في السفر. بالمناسبة يعني أمر الدعاء، يعني التغيرات هذه التي تحصل ويسمع بها الناس في الحروب، ويعني القاذفات والصواريخ، ويعني مثل هذه الأمور تجعل الإنسان يزيد إقبالا على الله في دعائه لنفسه ولإخوانه المسلمين، أن يسلمهم من الفتن وأن يكبت الأعداء ويرد كيدهم في نحورهم، وأن يعز دينه وأن ينصر إخوانه المسلمين، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يكثر من الدعاء، ودعوات الإخوان المسلمين مستجابة، دعواته مستجابة. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم. فيحرص المرء على الدعاء لنفسه ولإخوانه. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مراعاة الرفقة في السفر ومعاونة من يحتاج المعونة منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. رواه أبو داود. أيضا هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في السفر، مراعاة الرفقة، مراعاة الرفقة وتفقدهم، وأيضا مراعاة أحوالهم، قد يكون فيهم ضعيف، قد يكون من تعطلت دابته إلى آخره، فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره قدوم المسافر على أهله ليلا. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال النووي رحمه الله: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة. انتهى كلامه رحمه الله. ويزول هذا الإشكال في زماننا بالتواصل عبر الهاتف والعلم ويزول هذا الإشكال في زماننا بالتواصل عبر الهاتف والعلم بموعد المجيء. نعم، يعني هذا أيضا من الأمور المتعلقة بالسفر في القدوم، قدوم المسافر على أهله. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام نهي الرجل أن يطرق أهله ليلا، أن يطرق أهله ليلا لا يفاجئهم بالليل، وخاصة إذا أطال السفر، خاصة إذا أطال السفر. وإذا كان يطرقهم ليلا يتخونهم ويتلمس عثراتهم فهذا أمر، الأمر أشد أيضا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يطرق أهله ليلا، وذلك حتى يكون قدومه عليه في النهار، ويكونون أيضا يأتيهم العلم بوصول الناس في حركة في النهار فيصلهم علم فيتهيئون ويستعدون له، لأنه إذا وصل في النهار سيلقى أحدا في الطريق أو يمر مسجدا ويصلي ويأتي الخبر للبيت أنه وصل، فتبدأ المرأة تستعد وتتهيأ ونحو ذلك، لكن لا يفاجئهم بالليل. وفي زماننا هذا الآن تيسر الهاتف، ومع تيسره العلة انتفت، العلة انتفت، علة الحكم. فإذا مثلا اتصل بأهله وقال أنا في الطريق، الوصول الواحد ليلا، وصل البيت الواحد ليلا، وغالبا الآن يعني مواعيد الطائرات مواعيد القطارات إلى آخره يعني مواعيد شبه دقيقة أو يقارب. فإذا قال الواحد ليلا فسيأتين في حدود هذا الوقت يعرفون أنه قادم، فليس هناك طرق لهم وإنما يأتيهم على علم وعلى معرفة. ففي زماننا هذا زال هذا الإشكال بوجود هذه الوسائل ووسائل التواصل التي يترتب عليها العلم بالمجيء بالوقت نفسه. نعم. ويستحب صلاة ركعتين في المسجد. الأمر الآخر، الآن المدن ما صار ليل، في ذاك الزمان الأول إذا دخل ما يرى أي إضاءة ولا، الآن تدخل المدن كلها إضاءة كلها إضاءة وأصبح الليل شبيه بالنهار في الإضاءة. هو فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. نعم. ويستحب صلاة ركعتين في المسجد إذا وصل إلى بلده. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس، رواه البخاري. وهذه أيضا سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم من السفر صلى ركعتين في المسجد، صلى ركعتين في المسجد. نعم. هذا وإن من نعم الله على عباده في هذا الزمان ما هيئ لهم ويسر من وسائل النقل التي يركبونها وينتقلون عليها من مكان إلى مكان ويحملون عليها أمتعتهم وأثقالهم. يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا كانت النعمة على من قبلنا عظيمة بأن يسر لهم من الفلك والأنعام ما يركبون، فإن النعمة علينا في هذا الباب أكبر، حيث يسر لنا وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها وتنقلها الجميلة في شكلها ومنظرها، ويسر مع ذلك طرقها وذلل سبولها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها، ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب. وإذا كان من قبلنا يكابدون في أسفارهم وهج الصحراء وحرارة الجو ولفح السموم والأعاصير، فإن الناس في هذا الزمان لا يشعرون بشيء من ذلك، لأنهم ينتقلون في عربات مغلقة وأجواء مكيفة ومقاعد مريحة وثيرة. فلله ما أعظمها من نعمة وأجلها من منة تستوجب شكر المنعم بها والمتفضل بتيسيرها. فالحمد لله على ما أولانا، ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكرها وأن يعيذنا من كفرانها وأن يوفقنا لاستعمالها فيما يرضيه. وإن من الظواهر المؤسفة المتعلقة بوسائل النقل وبخاصة السيارات كثرة الحوادث المروعة، فأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح وميت، ليس بالأفراد فحسب ولكن بالأفراد تارة وبالجماعات تارة. وقد جاء في رصد إحصائي لعدد المتوفين والمصابين في حوادث السيارات خلال السنوات العشر الماضية ذكر أعداد مخيفة وأرقام مفزعة ومآس محزنة. ولا شك أن وراء كثير من ذلك مخالفات وتجاوزات لم يجن أصحابها ومسببوها منها سوى مرارة تلك المآسي ونكد تلك الآلام. أرواح تهدر ونفوس تروع وأموال تضيع نتيجة تلك الممارسات الخاطئة والمخالفات لأنظمة المرور أو الخروج عليها. إن الوعي في هذا الباب الخطير مطلوب من كل من يمتلك سيارة ينطلق فيها بين المسلمين ليراعي حقوقهم وليحفظ حرماتهم إن الوعي في هذا الباب الخطير مطلوب من كل من يمتلك سيارة ينطلق فيها بين المسلمين ليراعي حقوقهم وليحفظ حرماتهم ولئلا يعرض واحدا منهم إلى شيء من تلك الأخطار. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. فهل راعى أولئك المتجاوزون هذه الأحاديث وأمثالها ليطمئن الناس في طرقاتهم وليأمنوا في سيرهم ولتقل تلك المآسي والأخطار بينهم؟ ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن طاعة ولي الأمر بالتزام الأنظمة المرورية التي تخدم مصالح الناس وتنظم سيرهم أمر واجب يأثم المسلم بتركه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه إشارة إلى يعني هذه الوسائل الحديثة التي استجدت في هذا الزمان، وبعض أهل العلم يرون أنه أشير إليها في قوله سبحانه في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني مركوبات لا تعلمونها يخلقها سبحانه وتعالى. ومن ذلكم هذا الذي نشاهده ونراه في هذا الزمان: الطائرات والسيارات والقطارات وغيرها من المركوبات التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان. كان المسافر في الزمن الأول إذا وصل إلى المدينة، مثلا جاء من بلده الشام أو غيره من البلدان، وصل المدينة يعرف أنه غريب مسافر. لماذا؟ لأن يرون عليه الغبار وأثر الشمس والرياح يرون عليه. ولهذا الصحابة استغربوا لما جاء جبريل قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. غريب هذه، عادة الغريب يرى عليه أثر السفر القادم، الآن يأتي من أقصى الدنيا ما ترى عليه أثر سفر ولا شيء قليل، لأن في مكان مكيف وكراسي مريحة ولا يمر لا بشمس ولا غبار ولا وهج الصحراء ولا غيره، أولى أن يصل. بينما في الزمن الأول كل هذه يتعرض لها في سيره. وأيضا قصر المدة يعني يحتاجون في الزمن الأول إلى 30 يوم إلى 60 يوم بحسب المكان الذي هم فيه، والآن هذا كله يقطع في ساعات، في أقل من يوم، يقطع في أقل من يوم. مكة 9 مراحل، 9 أيام حتى يصلوا إلى مكة من المدينة، الآن في القطار ساعتين في القطار ووصلت مكة، ولا تشعر بشمس ولا حرارة ولا بغبار، حتى تمر بعواصف رملية ما تشعر بها ولا تعلم بها أصلا. كانوا أحيانا بعض العواصف الرملية تفرق القافلة، حدثوننا بعض الكبار الذين أدركوا ذلك وعاينوا، تفرقهم، تأتي عواصف فتتفرق الإبل والناس يتفرقون ويفقد بعضهم بعضا. الآن تمر برياح شديدة ما تشعر أصلا، ما تشعر بها وأنت في القطار أو في مثل هذه المركبة. وهذا لما نذكر أنفسنا به، نذكر أنفسنا به لنحدث في قلوبنا شكرا لله وحمدا له وذكرا لنعمته علينا، وحرصا على استعمال هذه النعم في طاعته وفيما يرضيه سبحانه، وتجنب استعمالها فيما يسخطه جل في علاه.